وأذن الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة لمن شاء أن يهاجر، فهاجر قوم إلى الحبشة وكل سلك سبيلا لدفع أذى المشركين عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أيضا فكذبه أهلها، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنزل في جوار المطعم بن عدي، واشتد تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، وازداد تكذيبهم له وازدادت شدتهم عليه بعد موت عمه أبي طالب. وأيضا فقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تواسيه وتؤازره، وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر عن الدعوة إلى الله، فبدأ يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج، فبدأ يخرج إلى موسم الحج يعرض نفسه ويقول: ألا هل من رجل يحملني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فجاء رجل من همدان فقال: أنا. قال: هل عندكم منع تمنعوني ممن أرادني بسوء؟ فقال: نعم. ثم ذهب قليلا ورجع فقال: أخشى أن تغفرني قومي أو يغفرني قومي، دعني حتى أتيهم وأتيك من العام القابل. فذهب ولم يأتي العام القابل حتى جاءت وفود الأنصار في شهر رجب، فاتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله، على أن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم. أما عن الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان سائي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إني أريت دار هجرتكم. وذكر أنها أرض نخيل، وكان يذهب ذهنه إلى أنها هجر، فلم تكن كذلك، بل كانت المدينة وهم أهل نخيل. كانت المدينة فيها فرقة شديدة وقتال عنيف بين أهلها، فقد كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قيل وهم الأوس والخزرج، هم الأوس والخزرج، وهم ينتهون إلى نسب واحد، ولكن الشيطان قد فرق بينهم فاختلفوا اختلافا شديدا، وكانت بينهم حروب شديدة طاحنة. وكان بالمدينة أيضا طوائف من اليهود يؤججون الفتن ويشعلونها، فكانت بنو قريظة وبنو النضير مع قبيلة الأوس، وكانت بنو قينقاع مع قبيلة الخزرج، واليهود كانوا يؤججون الفتن ها هنا وها هنا. وقد اندلعت حرب شديدة بين الأوس والخزرج قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قبيل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت هذه الحرب تسمى بعاث، وكانت الدائرة في أول أمرها للخزرج على الأوس، فقتلوا منهم قتلا شديدا، وبعد قدر الله وانتصرت الأوس على الخزرج وقتلوا من الخزرج قتلا شديدا. الشاهد أنه ثم قتال عنيف حصل بين القبيلتين الأوس والخزرج. وكانت هذه توطئة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإيمان به، فالناس سئموا تلك الحرب، سئموا الحروب وكرهوها من شدة الفرقة وشدة الاختلاف، كل يوم حروب طاحنة، وهذا يقتل، والعداوات تثار، والإحن أيضا تثار، فكلهم قد سئموا الحرب وتطلعوا إلى من يكون الصلاح على يديه، فهموا أن يصطلحوا جميعهم على عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من قبيلة الخزرج، هموا أن يتوجوه عليهم رئيسا لهم، وهذا الذي جعل أو من أسباب عداوة ابن أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبدلهم الله خيرا من عبد الله بن أبي بن سلول، أبدلهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بديل عن عبد الله بن أبي بن سلول، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. كانت في المدينة عداوات كما أسلفت بين الأوس والخزرج ومن سكان المدينة من ناحية، وإن كانت أصولهم كما قال بعض العلماء ترجع إلى اليمن، ترجع إلى اليمن، وقال آخرون كانت ترجع إلى سبأ، فلما تفرقوا شذر نظر، وصل عدد منهم إلى المدينة هم الأوس والخزرج والذين يقال عنهم بنو قيلة. وبعد كانت هناك مبشرات، وهذه بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه إلى المدينة، ومن الذين كانوا يبشرون بمقدم النبي إلى المدينة اليهود أنفسهم، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا. وقال سلمة بن سلامة بن وقش كما في مسند إمام أحمد وعند ابن إسحاق وغيرهم، قال ما حاصله؟ كنا معشر الأنصار لا نقر ببعث قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءنا رجل من اليهود فإذا به يذكرنا بأن هناك حياة بعد الموت، ويقول هناك ثواب وعقاب بعد الموت، ويقول ليتني أزجر في هذا التنور وتكون حظي من النار، يعني هذا القدر يكون حظي من النار فقط. فكنا نتعجب من قوله ونقول له هناك بعث بعد الموت، هناك جنة ونار، جنة يثاب بها المطيعون ونار يعذب بها العصاة. كنا نتعجب من قوله هذا، قال نعم سيكون، وأقسم إيمانا أنه سيكون، وعلامة ذلك أنه قد أظلكم زمن نبي سيخرج في هذه الأيام. فلما قدر الله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كفر هذا اليهودي بالرسول الله. فقلنا له ألم تكن تخبرنا أن نبيا سيخرج؟ فهو قد خرج، ولكنه أبى إلا التكذيب وإلا العناد. فالحاصل أن اليهود كانوا يقولون لأهل المدينة إذا اشتد أهل المدينة عليهم سيخرج نبي عن قريب نتبعه ونقتلكم نحن وقتل عاد وثمود. قال تعالى في كتابه الكريم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يتوعدون أهل الكفر ويقولون سيخرج نبي نتبعه نقتلكم نحن وهو، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فلما كفرت اليهود بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل من ترك الحق ابتلي بالباطل، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآيات معروفة لديكم. الحاصل أن اليهود كانوا متحالفين، مع فريق متحالف مع الأوس وفريق متحالف مع الخزرج، فكان الخزرج إذا اقتتلت مع الأوس شارك حلفاؤها من النضيريين والقرظيين ضد اليهود الآخرين بني قينقاع، فالله نقم عليهم ذلك. يقول في كتابه الكريم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أنتم يهود تقتلون يهود بني قينقاع، تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوه. كان من غريب أمر اليهود أنهم يقاتلون اليهود القينقاعيين أو العكس، فإذا أسر القينقاعي أسرته مثلا قبيلة الأوس يسعى اليهودي النضيري أو القرظي في فك أسره، فكيف تقاتله وتذهب تفك أسره؟ قال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هكذا الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال متشعب. أوس ولهم أعداء من الخزرج، يهود لهم ثلاثة أصناف، ومنافقون في هذا الوسط سيأتي ذكرهم في محله إن شاء الله تعالى. فهذه الحال، حال التفرقة والاختلاف في مدينة رسول الله، كانت توطئة لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت كالتوطئة لمقدم الرسول إلى المدينة، فكل تعلق برسول الله لعل الله أن يصلح على يديه وأن يحقن الدماء على يديه صلوات الله وسلامه عليه. فاليهود كما لا يخفى عليكم كانت عندهم أوصاف رسول الله كاملة، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولقد قال عبد الله بن عمرو: إني أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وأذانا صمة. فكانت أوصاف النبي مضبوطة في التوراة وفي الإنجيل. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الحديث. فالحاصل أن هناك مبشرات بمقدم الرسول إلى المدينة، منها إخبار اليهود أنفسهم، ومنها قصة سلمان الذي انتقل من حال إلى حال حتى وصل إلى حال رهيب نصراني فأخبره بإضلال زمن نبي سيخرج هذه الأيام وسيكون في المدينة، فأشهد أنه ذهب إلى مدينة رسول الله كمنتظر لخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هناك أمور هيأت الوضع في المدينة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وللحديث بقية ومزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.